إلى أخي الذي افتقدته فوق كل أرض وتحت كل سماء، إلى أخي الذي أحببته في الله، إلى كل من افتقد صاحبه وخليله، أقول: هل بعد هذا من لقاء؟ سلوا الوادي، سلوا شمال الجبال، سلوا الأحباب عن ذاك الوصال، سلوا العشاق عن حبي لصحبي، سلوا قلبي، سلوني لا أبالي، لا أبالي، فحبكم بقلبي مستديم، بقلبي مستديم، وحبكم منير كالهلال، أراكم إخوتي أنوار قلبي، أنوار قلبي، وأنتم بلسم دواء اعتلالي، فأبسم حين ألقاكم جميعا، فأنتم صحبة الحق العوالي، شوقي فانضم كل حرف بين قد تزين بالجمال، لكم شوقي فانضم كل حرف بهين قد تزين بالجمال، أشواق المحب غدت كوسا وأشواقي يرق من الزلال، وإن البعد أصلاني عذابا وأصلاني من الأحزان صالي، وأصلاني من الأحزان صالي، سابكي للوداع فإن قلبي تمزق والجنان بكاني حالي، ولكن ما يصبرني ثباتا بأنه